وقد اختلف الفقهاء رحمه تعالى بخصوص المرأة، فقيل عورة، وهذا لا يصح ولا دليل عليه، ولو كان صوتها عورة لما جاز أن تخاطب الرجال مطلقة إلا للضرورة. فذلك حين قلنا وجه المرأة عورة فلا تكشف الرجال مطلقة إلا إذا أراد يراها الخاطب وللضرورة كعلاج ونحوه. القول الثاني صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة، وهذا الصحيح، فإن صوت المرأة فتنة، ولهذا شرع للمرأة إذا نادى الرجل شيء في صلاة أن تصفق، ولم يشرع لها أن تسبح لأن صوتها يفتن الرجال.